عزيزي المستمع، حتى موعد الإفطار أنت لا تستطيع أن تأكل أو تشرب أو تمضغ أو تدخن، ولكنك تستطيع أن تنسى كل هذا وتضحك. فالضحك لا يفطر. الضحك لا يفطر، برنامج من تأليف محمد عفيفي، إخراج إيهاب الأزهري. أيها السادة، الأطفال عموما هم الوحيدون الذين يلقون النكتة دون أن يعرفوا أنهم قالوا نكتة. فمثلا ابني ذهب مرة إلى الحلاق، وأنتم تعرفون ابني، أنتم تعرفون الحلاقين، ولكن ابني لا يعرفه. ما رأيك يا بني؟ كيف تريد أن تقص شعرك؟ هل أخفف لك الشعر من الجوانب أم أتركه ثقيلا؟ هل أمشطه لك للخلف أم للأمام؟ هل أصنع لك فرقا على اليمين أم على اليسار؟ كيف تريد أن تقص شعرك؟ أريد أن أقص شعري مثل شعر بابا. وكيف يقص بابا شعره؟ مثل شعر السيد الذي يجلس هناك، ولكن اصنع لي ثقبا كبيرا في شعري من أعلى الرأس. ثقبا كبيرا؟ الولد اللعين يعني صلعتي، ظن أنني أصنعها بنفسي لزوم الأناقة. وبالمناسبة لعلكم تحبون أن تعرفوا كيف أحلق شعري، لقد أفهمت الحلاق الذي أحلق عنده من أول يوم ذهبت إليه. كيف تحب أن تقص شعرك يا سيدي؟ هل أخفف لك الشعر من الجوانب أم أتركه ثقيلا؟ هل أمشطه للخلف أم للأمام؟ هل أصنع لك فرقا على اليمين أو على اليسار؟ إذا صففته إلى اليسار فيمكن إخفاء هذا الجزء من الصلعة، أما إذا مشطته إلى هذا الجانب فيمكن إخفاء الجزء الآخر من الصلعة. والآن وقد وضحت لك كل الأمور، كيف تحب أن أقص لك شعرك؟ أحب أن تقص لي شعري وأنت صامت تماما. ولكي تكون على علم بأسلوب الأطفال في الحديث، فهذه جمل يقولها الأطفال وترجمتها باللغة العربية. إنني لا أفهم يا ماما، لماذا ضربني؟ هذه معناها أنه ضرب أخاه. أنا لم أضربه يا ماما، أنا فقط دفعته بيدي دفعة صغيرة. وهذه أيضا معناها أنه ضرب أخاه. أنا لم أفعل شيئا. وهذه أيضا معناها أنه ضرب أخاه. أخوه ضربه. الدنيا برد جدا في الغرفة. إنه لا يريد أن ينام. الدنيا حر جدا في الغرفة. إنه لا يريد أن ينام. الغرفة مليئة بالأسود والفيلة. إنه لا يريد أن ينام. بطني تؤلمني ورأسي وأنفي وشعري أيضا. إنه لا يريد أن يذهب إلى المدرسة. قل لي يا مانعم، منذ متى وأنت تعمل في حقل التأليف؟ منذ 15 عاما. وقبل ذلك؟ كنت أعمل مدرسا. مدرسا؟ لماذا يدهشك هذا؟ إنه لولا اشتغالي بالتدريس ما كنت تحولت إلى التأليف، والتأليف الفكاهي بالذات. كيف؟ ليس هناك يا منعم أظرف من إجابات صغار السن على بعض الأسئلة. أذكر أنني طلبت من التلاميذ كتابة موضوع إنشاء في وصف مباراة. أي مباراة؟ كرة قدم، كرة سلة، تنس، أي مباراة يختارها. أظرف إجابة جاءت من تلميذ قدم وصفا تفصيليا لمباراة في الطاولة. وأقصر موضوع إنشاء في هذا الموضوع كان مكونا من 5 كلمات يصف بها مباراة في كرة القدم. وصف التلميذ مباراة كرة قدم في 5 كلمات؟ نعم، هطل المطر مدرارا فأجلت المباراة. كان لي صديق مدرس في نفس المدرسة التي كنت أعمل بها، وكانت مدرسة من مدارس الفنون والصنايع. كان مدرس مادة اسمها العمارة، وكان محبوبا من الجميع. أساتذة وتلاميذ. كان لطيف المعشر، خفيف الدم، لم يكن فيه غير عيب واحد، أنه عندما يتحمس لبعض المبادئ التي يؤمن بها فإنه ينسى نفسه وأدبه تماما. وفي يوم كنت أجلس معه في غرفة المدرسين نتحدث في هذه المبادئ: أنت يجب أن تؤمن بكل هذه المبادئ دفعة واحدة، وإلا فلا صلاح للحياة. يا محمود لا ترفع صوتك هكذا، فأنا قد أؤمن ببعض مبادئك، ولكن بعض الناس يرفضونها كلها. الذي يرفض هذه المبادئ غبي ولا يفهم شيئا. ماذا تقول يا أفندي؟ أنت لا تفهم شيئا في المبادئ. ومن أنت يا هذا حتى تقاطعني أثناء الحديث؟ محمود اسكت يا منعم. من أنت يا هذا؟ ما الذي أدخلك هذه الغرفة لتتلصص علينا وتسمع ما لا نحب أن يسمعه شخص لا قيمة له مثلك؟ يا محمود اسمع. أترك يا ذي منعم، فإني أحب أن أجعله يحس بوقع لطماتي على وجهه. من أنت يا هذا؟ حسن حسن سوف ترى. ما هذا البني آدم؟ إيه مالك يا منعم؟ ما بالك مخطوف اللون هكذا؟ أتدري من هذا يا محمود؟ من؟ إنه المفتش الذي سيكتب عنك تقريرا في التدريس. يا نهار اسود، إنه سيفصلني من هذه الوظيفة لا محالة. محمود أفندي. ماذا يا عم إسماعيل؟ السيد المفتش يطلبك عند حضرة الناظر. حاضر، أنا قادم حالا. ماذا ستفعل؟ سأطلب منه أن يغفر لي، سأقبل يده إذا احتاج الأمر. وطمئني ها؟ طمئني في الحال. سأفعل. طمئني. لا فائدة، كلما كلمته في الموضوع قال لي نحن في العمل. أقول له أنا آسف، يقول لي سأحضر لك حصة في الهندسة المعمارية غدا. يبدو لي أنه انتوى لك أمرا عن طريق كتابة تقرير عنك. يبدو هذا، ولكنني سأفوت عليه هذه الفرصة. سأحضر درسا صعبا وألقيه على التلاميذ غدا، وأثبت له أنني مدرس ممتاز. جلوس. درس اليوم درس هام جدا، لولا الفنون التي ستعرفونها فيه لما كانت العمارة الحديثة. إنه هذا الموضوع الذي أكتبه على الصبورة: التسليح في العمارة الحديثة. والتسليح شيء يتحدث به الناس، ولكننا في هاتين الساعتين سوف قيام. تفضل يا حضرة المفتش. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، تفضل بالجلوس هنا بجوار النافذة، فإن المنظر عندنا. لا يهم أين أجلس. لا تضيع الوقت وابدأ في شرح الدرس. حسن يا سيدي، حاضر. جلوس جلوس. سيد المفتش، الدرس سيعجبك جدا يا سيدي، لقد قضيت أمس طول الليل في إعداده لأشرحه للتلاميذ. أي درس هو؟ التسليح يا سيدي. التسليح؟ نعم. هذا معناه أنك تركت درسا في المنهج عن العمارة العربية. نعم يا سيدي، درس بسيط غير هام. اشرح الدرس الذي تركته. العمارة العربية. يا سيدي المفتش، لقد أعددت درس التسليح خصيصا لك. درس العمارة العربية. ولكنني لم أعد هذا الدرس، وأعتقد أنني لا أذكر الكثير عنه. درس العمارة العربية بسرعة. حسن، درس العمارة العربية. ماذا أفعل؟ إنني لا أستطيع أن أقول أكثر من 20 كلمة عن العمارة العربية. حسن، اسمعوا يا أولاد، لن أشرح لكم درس التسليح، سأشرح لكم درس العمارة العربية. في الساعتين التاليتين سأعرف كيف أضع في أذهانكم البلوطية المسلحة موضوع العمارة العربية. أظن أن أهم شيء في العمارة العربية هو المشربيات. المشربيات التي ترونها في كل مكان فيه آثار عربية، تلك النوافذ الصغيرة الصغيرة كأذهانكم الضئيلة إذا لم تفتحوها لأقدم لكم هذا العلم. هل تعرفون ما هي المشربية في اللغة العربية؟ هناك أقوال كثيرة عن هذه الكلمة المشربية. بعض هذه الأقوال يقول إن مشربية كلمة مأخوذة من فعل يشرب، شرب يشرب شربا، فهي مشربية. أتدرون لماذا؟ لأنهم كانوا يشربون من المشربيات، كانوا يضعون فيها القلل لتسقع من الهواء. هذا قول. السيد المفتش، هل أستمر في الدرس أم أتحول إلى الدرس الذي أعددته؟ لا استمر أستاذ، استمر. حسن. والقول الآخر في أصل كلمة مشربية يقول إن الكلمة مأخوذة من كلمة إشرأب. إشرأب يشرئب، أي وقف على أطراف أصابعه لينظر من المشربية. تعال يا أستاذ، تعال هنا، تعال. نعم يا سيدي، تعال هنا. يا حضرة المفتش، أريد أن أشرح لك. تشرح لي؟ تشرح لي ماذا؟ تشرح لي كيف أمضيت ساعتين تحدث 20 غبيا هم تلاميذك وأنا الغبي 21، وتقول لنا إن مشربية أصلها شرب يشرب؟ العفو يا فندم، دعني أشرح لك. تشرح لي ماذا؟ كيف أمضيت ساعتين تسخر 20 عقل وأنا العقل 21، وتقول لنا إن أصل كلمة مشربية هي شرأب يشرئب؟ تقدم سيدي، انظر ماذا كتبت في التقرير عنك. ماذا؟ لا تشح بوجهك كأنك سطل عزرائيل. اقرأ ما كتبت عنك في تقريري. أليس هذا كثيرا؟ إنك تستحق أكثر من المدرس الذي يستطيع أن يسيطر على تلاميذه هذه السيطرة التامة خلال ساعتين، وهو يقول كلاما فارغا يستطيع أن يسيطر عليهم وهو مستعد ليعلمهم. أنت مدرس ممتاز يا أستاذ محمود، وأنا أحب أن أكون صديقا لك. وظللنا نتندر بهذه القصة 15 عاما حتى اليوم. لا يذكر أحد التدريس والمدارس إلا وأذكرها وأحكيها. هل بقي وقت طويل يا منعم؟ بالقدر الذي يسمح بلقطات سريعة ضحكة. حسن، عزيز المستمع، إليك نصيحة، ولكن ابعد زوجتك عن الراديو واسمعها وحدك. إذا كانت زوجتك من النوع الذي يفتش في جيوبك بحثا عن أشياء هامة وأردت أن تخفي هذه الأشياء عنها، أقول لك ضعها في حقيبة يد من حقائبها هي. عندما سأل مندوب التعداد السيدة عن عمرها لم تتذكر إذا كان 39 أم 40 سنة، ولذلك قالت 28. ماما، ماذا أساوي عندك؟ إنك تساوي عندي الملايين يا حبيبي. أساوي عندك ملايين ماذا؟ ملايين الدينارات. إذن أعطيني ربع دينار تحت الحساب. قولي لي يا صغيرتي، عندما تصبحين في مثل سني ماذا تنوين أن تعملي؟ سأعمل رجيم. وبمناسبة الحديث عن الرجيم، أؤكد لكم أن أحسن رجيم لصحتك ونفسك وقوتك هي أن تواصل صيام رمضان المعظم وتستمع كل يوم إلى الضحك لا يفطر. أيها السادة، ابتسموا. هذه الابتسامة التي على شفاهكم الآن أريد أن أعود في الغد فأجدها في مكانها. ها؟ هيا ابتسم، ابتسم. واحد اثنين، واحد اثنين، واحد اثنين، واحد اثنين. غدا قبل ربع ساعة من مثل هذا الموعد أنت على موعد مع الضحك لا يفطر، برنامج يكتبه محمد عفيفي، إخراج إيهاب الأزهري.